يا قمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي دي حياتي معاك الجو اللي عم نحكي عنه نحن قد اليوم كتير كتير حلو مثل كأنه صيفي بامتياز. منقول لازم نستغل الوقت بساعة ترفيهية، لذلك لا يحق لك عزيزي المستمع استعادة الأشياء التي لم تشعر بقيمتها إلا بعد فوات الأوان. نصيبك من الاستيقاظ المتأخر هو مشاهدتها. ترحل فقط، يسعد أوقاتكم مستمعين. وقف يا زمان ساعتك ليلة بالصغرة بقت جنبه جميلة وحياتي ما جاتش من الليلة ده أنا قلبي ما صدق يفهم سحرنا يا ليل للصبح يا ليل وأمانة ما تمشي يا عمر الليل ويا محلى الليل ويا يسعد اوقاتكم مستمعينا. بصرنا ترافقونا بهالحلقه لليوم، رح نكون معكم لمده ساعه من الوقت. ندى حرفوش وغرام يونس. اللي عم يسمعونا على طريق السفر بدنا نقول لهم الحالمون يسافرون وقوفا دائما لأنهم يأتون دائما متأخرين عن الآخرين بخيبة. دائما سارد حكايات، يعيش محاطا بقصصه وقصص الآخرين، يعيش الحياة كما لو أنه يرويها، غير أنه عليه أن يختار بين أن يعيش وبين أن يحكي. لكل المستمعين اللي ناطرين لقاءاتنا الدورية والحديث عن الحمية الغذائية مع ضيفنا الدائم الصيدلاني فادي عباس، بنقول لهم نحن رح نكون معكم بعد أول تقرير لغرام، ولكن ناطرين اتصالاتكم أيضا على 213-215. تفضل يا غرام. مستمعينا، تتبع المشاريع الاستثمارية والخدمية والاطلاع على مطالب المواطنين كان من أهم ما ركزت عليه اللجنة الوزارية خلال جولتها في محافظة طرطوس. حول نتائج جولة اليوم الثاني نتابع الرسالة التالية لزميلتنا ريم محمد. تابعت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع المشاريع التنموية والاستثمارية أعمالها في منطقة الدركيش بمحافظة طرطوس، حيث تم الاطلاع على سير العمل في مشروع توسيع طريق طرطوس الدركيش. قال وزير النقل المهندس علي حمود إن الطريق يحقق في حال إنجازه العديد من الفوائد لجهة توفير الوقت واختصار المنعطفات وإنعاش المنطقة سياحيا. وأضاف المهندس حمود إلى أن الهدف الأساسي من الجولة هو تنشيط المنطقة وإعادة الألق إليها سياحيا كما كانت قبل أكثر من 30 عاما. وجال الوفد على نبع الدلبة ومغارة بيت الوادي وغابة النبي متى، حيث تم التوجيه إلى استثمار هذه المواقع سياحيا وبيئيا. كما اطلعت اللجنة الوزارية على مراحل تنفيذ المنطقة الصناعية بالدركيش والبدء بإنجاز منطقة حرفية في قرية ظهر مطرو، حيث أفاد السيد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عن هذا الموضوع قائلا: اليوم نحن في تفقد المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ في الدريكيش، وكان تفقد للمنطقة الحرفية قيد إعداد الدراسات والبدء قريبا إن شاء الله في ظهر مطرو، وإضافة إلى بقعو أيضا منطقة جديدة، إضافة للدريكي للشيخ بدر وصافيتا. هذه المناطق الصناعية والحرفية في محافظة طرطوس تسير وفق البرنامج الزمني للتنفيذ. نعم. طبعا كلها تنفذ بالزراعة الوطني وهو الشركات الإنشائية العامة. اليوم نحن في المنطقة الصناعية والحرفية بدريكيش التنفيذ بلغ فيها 40%، وهو يسير وفق البرنامج الزمني بنسبة 100% وفق ما هو مخطط. نعم. التمويل مؤمن، الدراسات موجودة، وإن شاء الله تكون قيد الاكتتاب في هذا العام بحيث أن يتمكن الحرفيين من ممارسة مهنهم التي غالبا تتواءم مع الموارد الطبيعية في المنطقة، وأيضا تنسجم مع تراث هذه المنطقة. كما قامت اللجنة الوزارية بتدشين فندق الروزماري بدريكيش السياحي. حول هذا الفندق تحدث لإذاعتنا السيد بشر يازجي وزير السياحة قائلا: أنا بدي بلش طبعا بهالمنشأة السياحية اللي بلشت هي بنشاط من قبل القائمين على الوحدة الإدارية، وبدعم حكومي تم إعادة إقلاع هذه المنشأة. لذلك هي رسالة موجهة لكل القائمين على الوحدات الإدارية السياحية بالبدء بالإعداد طبعا مع مديريات السياحة المعنية وفق برنامج الذي وضعته وزارة السياحة للبدء بإعادة الخدمات السياحية اللائقة في كافة الوحدات الإدارية السياحية. وبنعرف غنى طرطوس اليوم، أنا أكيد ما بدي أحكي عن غنى طرطوس بكل البرامج، كنا عم نحكي برنامج السياحة البيئية، السياحة الثقافية، السياحة الدينية، إذا كنا عم نحكي أيضا سياحة الترفيه، وإن كنا عم نحكي بالجبال أو عم نحكي بالشاطئ. لذلك نحن بالنسبة لنا كل البرامج المتاحة هي اليوم أكيد رسالة للقائمين على هذه الوحدات الإدارية، وأيضا لكافة المستثمرين. الرسالة الأهم اللي عم نوجهها اليوم هي الرسالة للمستثمرين أن الدعم الحكومي للبنى التحتية مستمر، وهي رسالة لتشجيع كل المستثمرين ليس فقط وزارة السياحة، من خلال أيضا الشركة السورية للنقل والسياحة وشركائنا في مصرف التوفير بدعم والتدخل الإيجابي لإعادة إعادة افتتاح هذه المنشأة من جديد. وهذه المنشأة ستوفر أماكن ارتياد جيدة، أكيد هي بسوية 4 نجوم ولكن أسعار بسوية نجمتين. البرامج التي تقدم في المنطقة بشكل عام لن تقف عند هذا الفندق، وإنما أيضا لدينا حلول من أجل مغارة بيت الوادي، وتم البدء بالإعداد لدفتر شروط لإدارة واستثمار مغارة بيت الوادي وفق أسس علمية وعالمية أيضا لتكون المغارة فعلا نقطة جذب هامة. مثل ما نشوف أيضا لدينا اليوم خلال الزيارة مقام أو غابات لدى مقام نبي متى، وأيضا الاستعداد من أجل أن تكون فيها أيضا أنشطة ومسار سياحة بيئية، وإضافة لموضوع المتنزهات السياحية الموجودة. لدينا أيضا من خلال زيارتنا لنبع الدلبة لدينا أيضا خطة مع الموارد المائية والقائمين على الوحدة الإدارية من أجل تنظيم هذه المتنزهات لتكون بالشكل اللائق أيضا لمواطنين سوريين بأقل الأسعار الممكنة. هذا وتتابع اللجنة اليوم جولتها في منطقة الشيخ بدر للاطلاع على سير المشاريع فيها وعلى متطلبات الأهالي والواقع الخدمي فيها. طرطوس، ريم محمد، إذاعة أمواج. شرعنا بوابة ويا ما علمنا العالم بكتابة، الله يعطيها وتنصر أصحابها والله يقتلنا حتى نكفيها، في جلبة عمي الله يحميها يعطيها أمي ويبارك فيها، في جلبة عمي الله يحميها يعطيها. يعطيها قوه ويبارك فيها والله ينصرها ويطول عمرها عمر اللي بيحبها واللي مربيها. إذن مستمعينا مثل ما وعدناكم رح نكون مع صيدلاني فادي عباس. مرحب فيك دكتور فادي. أهلا وسهلا. شكرا شكرا سيدتي. شكرا ست ندى. شكرا ست غرام. أهلا وسهلا فيكم يا رب. يعني الحديث والبحث بالحمية الغذائية بحر ما بينتهي. نعم. وقد ما نحكي وقد ما نكرر بنحس أنه إسا في فائدة ودائما في معلومات جديدة. نعم. نعم دكتور بالنسبة لاختصاص لما بنستشير اختصاصي التغذية بتحددوا بداية سبب السمنة وبعدين بتحددوا الحمية المناسبة. هل تحديد سبب البدانة هو مؤشر أو بداية لعملكم؟ بتشكرك. ما فينا نتجاوز البداية، دائما يجب أن تكون القبعات والتحية المرفوعة على جيشنا الرائع والمقدام واللي هو سبب وجودنا وبقائنا واستمرارنا، والرحمة لأرواح شهدانا الأبرار. سيدتي الحديث دائما ببلش عند موضوع الحمية بالبحث عن البدايات الصحيحة والنقاط الصحيحة للبدء. السمنة نتيجة وليست سبب. نعم. الحمية نتيجة وليست سبب، وانخفاض الوزن نتيجة وليس هدف. لما بدنا نحكي عن السمنة، عن أسباب السمنة، طبعا أسباب السمنة بحر واحتمالات مفتوحة على احتمالات أخرى، ولكن أنا أرى ارتفاع الوزن هو أحد أنواع عدم التوازن. وإذا نحن بدنا نعتبر أنه الهدف الأول للحمية هو الوصول إلى ما يسمى التوازن الغذائي، فالتوازن الغذائي هو جزء من التوازن الكلي. يعني ما فينا نحن نفصل انه انسان متوازن غذائيا غير متوازن بمكان اخر او العكس. نحن اللي عم نقوله انه يجب البحث عن نقطة البداية الصحيحة. ما بدي اسعى لنزل وزني لحتى اني يكون بخير، لا العكس، انا بدي اسعى اكون بخير ورح ينزل وزني بالنتيجة. يعني الخفض الوزن، خفض الوزن بالنسبة لمتابعي الحمية بصراحة هو أحد نتائج، أحد النتائج. فأنا بدي أقولك أنه حرام نربط نحن مفهوم سامي وجميل وراقي مثل اتباع حمية غذائية بأنه نحن بدنا ننحف. ما أنا كتير بلاقي التقزيم هو بين العامة وبين الناس ككل دكتور. تنحيف. أنا برأيي في كتير نصلح، لازم نصلح بذهن الناس الفرق. سيدتي، مصاب اللي مصاب بالكوليسترول أو بالسكري مو بالضرورة أبدا وزنه مرتفع ويجب أن يتبع حمية. يعني وضبط الوزن حتى لغويا ليس بالضرورة خفضه. نعم. يعني اللي بيوصل لما يسمى نيوترينت بالانس أو التوازن الغذائي، إذا كان وزنه نازل بيطلع وإذا طالع بينزل، فما بالضرورة نحن عم نعمل حمية فإذا هو طريق وانوي وحيد الاتجاه أنه أنا عم بعمل حمية فإذا أكيد بدي أنحف. لا، في كتير ناس بتعمل حمية ووزنها غير مرتفع بس لمجرد أنه هي عندها مثلا شيء مثل الألم المفاصل، مثل اللي بيصير في عنده ارتفاع مثلا بحمض البول بيكون في عنده ألم بالركبة أو بالكعبين، مو شرط ابدا انه يكون وزنه مرتفع، فبده يعمل حميه يكون داير باله فيها على البروتين العالي فالحميه حرام نحن نقزم مفهومها لدرجه انه نحن نربطه فقط بخفض الوزن. هذا من من من الصعوبات الكبيره بعملنا. الحميه ما انا تنحيف، الحميه ما انا ريجيم، الحميه هو نمط. النمط هذا لا يتبع لمده اسبوع واحد. نعم. والاشراف عليه منو نموذج ثابت. فينا نقول انه والله هي مجموعه من الاوراق عم نتداول او عم يتداولوا الناس بين بعضها. الحميه الغذائيه مفهوم اوسع شوي أوسع شوي. صحيح. ولكن دكتور يمكن عدد المراجعين عند حضرتك بيكون يمكن 90% بيكونوا بغرض خفض الوزن حكماً. وفي بعض بدهم للمفاصل، بعض بدهم حمية للسكري، في بعض بدهم لتحديد نوع المولود دكتور، في البعض بيقصدوا أو بيدوروا على حميات. بصراحة هالأمر هذا اللي ذكرتيه حضرتك هو أمر معقد شوي، ونحن ما فينا نحن نعطي لحق لنفسنا الحق فيه بشكل بالتدخل بشكل كلي إلا بإشراف طبيب مختص. يعني السيد الطبيب المختص لما بده هو يحصل على وسط معين لقلوية الدم أو لحموضة الوسط تدركوا هالموضوع لأصحاب هذا الموضوع بيوجهونا هن اتجاهه، هن علينا يعطونا الهيدلاينز أو الخطوط الرئيسية أو وبعدين نحن ممكن نتابع. وإنما أنه تحديد جنس المولود بالغذاء هو يعني حرف من كلمة، مو الكلمة كلها تمام. حرف من كلمة. دكتور لا بصراحة إذا بدنا نسألك بالنسبة للتجارب اللي كانت عند حضرتك وعم نشوف كلهم صور على على الصفحة بعد ما يرجعوا مثلا كل واحد مبسوط بتلاقي بحاله وتغير شكله تماما، بتلاقي التعليقات كلها مبروك مبروك يعني لإلهم، بعدها عم بيزيدوا أكيد وعم بيرجعوا نتيجة أخطاء هني منهم. بدنا نعرف هني بشو أخطأوا. أنا هون كتير يعني حضرتك كتير الكلام كتير الكلام دقيق لازم يكون. يعني بدي عفوا بدي من حضرتك أعرف إنه نسبة الناس اللي إجوا عند حضرتك وبالفعل نزل وزنهم، يا هل ترى فهموا الغاية والقصد إنه هو هي اتباع نظام غذائي؟ جميل. طيب سيدتي الكريمة أنا راح رد على السؤال بسؤال. هل يمكن أنه إنسان انتهى من تطبيق الحمية الغذائية ووصل للوزن اللي هو بده إياه وخسر رقم مثل الأرقام اللي بفضل الله عم تنزل، هل يمكن أنه يرجع بوقت قصير مثلا بأسبوع أو 10 أيام؟ موضوع ارتفاع الوزن بعد نهاية الحمية حتمي حتمي، ولكن تثبيت الوزن هو أنك تحدد لنفسك الحد الأعلى لوزنك. يعني أنت بالنسبة لك مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، جاني شخص كان وزنه 100 كيلوغرام ووصل لوزن 70 كيلوغرام. جميل. طيب التثبيت هو أنه يحدد لنفسه الحد الأعلى، يعني أنا الحد الأدنى صار عندي 70 كيلو، الحد الأعلى خليه يكون 73. تمام. مراقبة الوزن تختلف عن ما يسمى تثبيت الوزن. لا يوجد ما يسمى التثبيت، تغير وزن الإنسان دليل على حياته حقيقة. يعني كيف ممكن نتوقع أنه أنا بدي فيه وزني 80 كيلوغرام ونام وزني 80 كيلوغرام والأكل اللي أكلته والشرب اللي شربته والجاذبية اللي طبقت وغيره من الأحوال. فعمليا خلينا نكون جدا دقيقين بالتسمية، ضبط ومراقبة الوزن لا تعني أبدا خفض وتثبيت الوزن. يعني هدول بوادي وهدول بوادي تماما. ضبط الوزن ومراقبته، هذا اللي كان وزنه 100 كيلو وصل لل 70، بس يصير وزنه 73 يراجع. يراجع. يعني ما في داعي الوزن يرجع لل 100 أو 105 بعدين يجي اللي والله وزني رجع طلع مرة تانية. ما في شيء اسمه مناعة ضد البدني. يعني غض النظر عن أي سبب غذائي، خلينا نحكي بأسباب صحية، إذا صار أي خلل بعمل الغدد ممكن الوزن يرجع يطلع. شيلنا عن الغذاء، شيلنا عن الغذاء. إذا صار مثلا عند السيدات واحتاجوا لإبر لتحريض الإباضة أو لتثبيت الحمل بده يزيد الوزن. تمام. إذا صار ممكن يرفع الوزن يرجع يرتفع لأي سبب بغض النظر عن الغذاء. فشو هو مفهوم التثبيت؟ التثبيت هو أنك تحدد لنفسك الحد الأعلى المسموح تطلع بالضبط عليه بدون... أنه أنا وزني الأعلى 73 صار 73 و100 جرام بنرجع. ما في داعي نحن نرجع محل ما كنا. طب دكتور برنامج التثبيت الشائع اللي حضرتك تمام شكرا لسؤالك شكرا لسؤالك عنه شوي. البرنامج اللي الناس عم تتداول تسميته أنه برنامج لتثبيت الوزن هذا بينم عن رغبة الناس بتثبيت الوزن. يعني أنا ما عندي شيء اسمه تثبيت الوزن لأنه أنا لا بشكل شخصي ولا علمي بقتنع بفلسفة أنه والله وزن ثابت. منطق المستحيل. شو هو تثبيت الوزن؟ لما بنكون نحن عم نتعامل مع الجسم أو مع الجملة العصبية بفعل، هالفعل هذا بدنا نتوقع رد فعله وبدنا نتعامل مع رد هالفعل هذا بشكل علمي. معلش بس برنامج التثبيت لا ضروري ضروري. نعم. عندي برنامج اسمه برنامج التثبيت لا. ما في برنامج تثبيت. لا ما في شيء اسمه برنامج تثبيت. عندي شيء اسمه لما بوصل أنا لما يسمى التوازن الغذائي واللي أنا بأخذ إشارته من أنه ثبتت قيمة الخسارة الأسبوعية للوزن. أني أنا أعطي برنامج لما بكون أنا عم بتعامل مع الجملة العصبية أو مع البنكرياس بآلية تسمى ضغط النابض. النابض هو إشارة طبعا لعضو بجسمنا هو البنكرياس وإفراز هرمون الأنسولين. لما بكون ضغط على نابض بشكل قوي إذا حررته بسرعة بده يرتد. فالبرنامج اللي الناس بتتداول تسميته برنامج تثبيت هو ما اسمه برنامج تثبيت، هو برنامج soft release او تحرر بطيء. يعني انا ما بدي شيل ايدي بسرعه عن النابض مشان ما يرتد، فانا بدي رجع السكريات بشكل هرمي. ايه اما تثبيت، التثبيت لا يوجد ما يسمى تثبيت، هي عباره عن نصائح مراقبه وزن. المركز اسمه واضح ستنا ضبط ومراقبة وزن وليس تنهيف وتثبيت. في فرق كتير كبير. مكتوب انه اخصائي بالتغذية وتثبيت الوزن، الناس بتجنع هالكلمة. لكن حضرتك يعني بقيت معنا يعني اكثر من حل من حلقة، وبتمنى الجميع عم بيصر على هالفكرة. ندى من قدر بجوز فهمناها شو كلمة تثبيت، يعني هو التزام بتعليمات معينة فقط. هو انه نحن نحدد لنفسنا الحد الاعلى للوزن. تمام. هو نحن نحافظ على هاي السلوكيات. شوفي ست غرام، اي انسان رح يوصل لمرحلة الجوع رح يوقف مخه عن التفكير. لا ترك حالك الجوع. هاي واحدة منهم يعني مثلاً. واحدة منهم كمان دكتور هو نثبت حالنا على عادات صحية سليمة، يعني الواقع السلوكية الغذائية الصحيحة اللي نحن اطلعنا منها، اللي هو نحن شفنا نتيجته واستفدنا عليها، ليش ما بنحافظ عليها؟ يتغير مفهومنا للحصة الغذائية الكافية، كمان يتغير مفهومنا، يتغير مفهومنا حول ربط اليوم بال. نعم. معنا اتصال. عفوا عبير. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ ان شاء الله بخير. يا اهلين. لو سمحتي انا بدي اسال الدكتور سؤال. معك تفضلي. بالنسبه مثلا للاشخاص اللي ما عندهم قدره انه يعملوا ريجيم او يلتزموا بنظام غذائي قاسي شوي وهيك، يعني اذا في مجال يعطينا شويه قواعد اساسيه بحيث يعني انه اذا ما نزلنا مثلا ما نزيد. حلو. عم يسمعك الدكتور. تكرمي عبير. شكرا عبير. اهلا وسهلا فيك. النصيحة الأولى قلتها قبل ما نطلع بالاتصال أنه لا نترك حالنا نجوع. موضوع أنه نأخذ نحن وجبات خفيفة على مدار النهار أحسن من ضل فترة طويلة بدون طعام ونقعد على السفرة وما عاد نعرف من نمنا نبلش أكل هاي وحدة. يعني فوجبات قليلة الكمية ولكن كثيرة العدد هي واحدة. الاعتماد على مكون واحد أو مكونين بالوجبة الواحدة مهم جدا منشان ما نرهق نحن عملية الديجستشن أو الهضم، اللي هي جسمك بده يتعرف على جزيئات الطعام أو جزيئات الغذاء اللي موجودة. ما نرهق نحن ما يسمى جهازنا الهضمي بالتعرف، في شيء اسمه ريكونايزنج، بعدين تحويل كيميائي عن طريق الأنزيمات. شو بصير لما نأكل أكثر من وجبة أو أكثر من مصر؟ كل طبخاتنا دكتور فيها صناف عديدة. أنا ما بخفي عليك، نحن في عنا أربع أنواع من المغذيات الكبرى فقط. إذا أكلنا 100 صنف ولا صنفين، عنا أربع أنواع من المغذيات. بس لما نحن بناكل صنف ولا صنفين نحن بنكون عم نعمل عملية راحة، يعني نحن عم نريح ما يسمى التحول الكيميائي للطعام. في شيء اسمه تحول كيميائي عن طريق إفراز الأنزيمات وتحويل الجزيئات غير المعروفة إلى جزيئات معروفة. الأهم بكل ما يسمى عملية هضم وتغذية هو التثبيت. التوقيت. طبعا لما بتتم عملية digestion then nutrition، تغذية هضم ثم تغذية، هي إذا تمت مثلا بأربع إلى خمس ساعات ووصل الغذاء إلى كل أنحاء الجسم، غير لما بتضل 8 ساعات. نعم. لما بين يعني في عضو من أعضاء جسمنا لازم يوصل عليه الغذاء خلال أربع ساعات لحتى نحافظ على ما يسمى تجدد خلوي، تبادل المعلومات في الدماغ إلى آخره إلى آخره. طب بدل ما يوصل الغذاء بأربع ساعات عم يضل 8 ساعات اتعطل. تمام. هلا اللي حكيت المتصل عبير بالفعل دكتور، يعني كان سؤاله انه بس على لي النظام الغذائي. هلا الناس كلها بتعرف، بعد ما تعرفنا على نظام اللي حضرتك كان عندك الهاجس انه نشر هاي الثقافه الغذائيه، انه كنا ناكل الحلو مباشره، مثلا كنا نفطر بوقت متاخر، الماء قبل. راح اعطي خمس نقاط اساسيه نتمنى. وندمج وجبتين بوجبه لنختصر. الاولى، دائما الافطار يجب ان يكون ضمن الساعتين الاولى من الاستيقاظ. من أكثر الأخطاء سوءا أنه أنا ما بفطر، أنا بطلع من البيت بالفطور بشرب فنجان قهوة وبطلع. لابد من تنبيه البنكرياس بهذا إفراز الأنسولين، لأنه إذا ما صار إفراز الأنسولين بكل بساطة ما راح يفوت السكر على الخلية وما راح تقوم. وفعلا تراكم السكر بالمجرى الدموي راح يعطيك شعور الشبع، لأنه هو سعرة الجوفاء أو الفارغة. اللي ما بيفطر ما بيجوع، هي تشريحيا صحيحة ولكن غذائيا خاطئة جدا. فالفطور ضمن الساعتين الأولى من الاستيقاظ هي نصيحة هامة جدا. ناكل وننام مباشرة كمان لا، لأنه يعني نضل مثلا أكثر من 6 ساعات بين الأكل والنوم كمان لا، يعني بده يكون ساعتين قبل النوم حد أدنى وأربعة حد أعلى. دكتور عفوا، هذا بينطبق حتى على الغداء بصراحة؟ يعني مثلا إذا تغدينا، لا إذا تغدينا فورا نمنا ما بيصير؟ ولا بس على العشاء؟ للأسف طرقنا على الموضوع بحلقة سابقة وجاوبت، ورح أرجع جاوب نفس الجواب. القيلولة، القيلولة ليست وقت العصر. إذا بدك تأخذ قيلولة لتنشط فيها ذهنك، هي عبارة عن ربع ساعة بتصير بين 12:30 والوحدة الظهر، مو بعد الغداء. الأمثال القديمة ما أجت عن عبث، يعني أنا بلاقي أنه تراكمت خبرات السابقين ووصلت لنا أمثال، يعني مثل أنه وتمدى. لا قاتل جارك ولا تنام العصر، لا وكمان تغدى وتمدى تعشى وتمشى ممكن. طيب نحن ما فينا نحاكم الأمر ولو كان ذهنيا للحظة، أنه أنا لما أكلت هالعملية اللي لازم تتم خلال الأربع ساعات اللي نحن حكينا عليها، اللي هي عملية الهضم والتحويل الميكانيكي والكيميائي وإلى آخره، هي بدها تتم خلال 4 ساعات إلى 5 ساعات. طيب نحن مشينا، الدم اللي كان بده يتجه لجهازنا الهضمي اتجه باتجاه العضلات الكبرى اللي هي العضلات الفخذية الكبرى، وهنا تعطلت عملية التغذية. فإذا ما نبيها، يعني ما في داعي نحن نكون خبراء بالتغذية اللي أنا عارفة. أي شيء بيعطل هالعملية هي، يعني أكيد إذا أنت كنت فايق دمك ماشي بسرعة، ولما بتنام بيمشي بسرعة أبطأ. دمك ماشي خلال اليقظة 30 سنتيمتر بالثانية الواحدة، خلال النوم 15. فأي عملية تقسمت على 2 هي ما بدها. يعني الموضوع أنه أنت فيك تعرف من خلال راحتك ويومك إذا السلوك الغذائي اللي عم تعمله صح ولا غلط. نعم. يعني بده ينعكس على يومك، بده ينعكس على سلوكياتك، بده ينعكس على. بالنسبة لسؤال عبير دكتور، عم تقول انه مثلا الاشخاص اللي ما عندهم قدره بيطلعوا بالورقه بيقولوا صعب كتير بيكبوها انه انا بنصح دائما الانسان اللي مقرر سلفا انه هو ما فيه يلتزم، انه شي مره هو يراقب حاله لحاله، انه مسكر ولا مكتوب انا شو عم باكل خلال اليوم، انا واثق ما راح تلاقي حالك عم تاكل اكثر من اللي انا عم باكل. مو لانه انا عم بعطي شيء كافي او غير كافي، لانه منطق الكم بحمياتي ما هو ضروري. انا ما بعتمد على الكميات، انا بعتمد على يعني ما بتعارض اذا فرضا او عفوا ما بيخرب الحميه اذا اخذوا مثلا علبتين طوم بدل علبه او نص علبه. مو انه ما بعارض، لا الحميه التزامه مطلق. ولكن لما بدك تكون عامل انت رجيم مثل ما عبير سألت، انه نحن بدنا نعمل رجيم بس ما فينا نلتزم بنظام الحمية الصارم، ساعتها مو المشكلة عندك انه انت كمية الطعام المتناول. معلش يا ست ندى، يعني خلينا نكون كثير واقعيين، كثير منطقيين. اذا فعلا نحن راقبنا قديش عم ناكل خلال اليوم، وفيك انت تجربيها لنفسك او ببيتك، انه امسكي ورقه وقلم واكتبي انا اليوم افطرت كذا وتغديت كذا وتعشيت كذا وقريهم باخر النهار. هلا هذول ما كثير دكتور، بس بيناتهم عم بيصير بيناتهم لما بتكون عامل حميه، المواد غير مولده للطاقه ما في مشكله، بس لما ما بتكون عامل حميه نتيجتهم راح تبين وراح تكون بتنعكس على على الشخص وعلى نشاطه. معنا اتصال. الو معنا، ايوه معنا سوزان. اهلا سوزان. اهلا حبا، كيفكم؟ اهلا وسهلا. بدي احكي مع الدكتور سعد. عم يسمعك، تفضلي. يلا كيفك دكتور سعد؟ يا هلا. انا سؤالي، وانا كنت عم تابع البرنامج من الاول، انه يعني هلا بمعنى انه وصلنا للوزن المثالي، وخصوصا الاشخاص اللي بيكونوا بيعانوا من البدني فتره طويله من حياتهم لحتى يخضعوا للنظام بدهم اراده قويه. أكيد. لما بيتوصل الواحد للوزن المثالي كمان في معاناه واحباط، لما الواحد يعني هي قصه تعلق بالاشياء خلال فترة الحياة، يعني بصير إحباط ومعاناة أخرى مع ارتفاع الوزن تدريجيا، إذا واحد كمان رجع على العادات السيئة إذا بنعتبرها سيئة، أو إنه هي قصة عملية انقلاب بتختلف من شخص لآخر، ممكن تكون بطيئة عند أشخاص أو سريعة عند أشخاص. فيعني شو هو الحل لحتى واحد يعيش رتم هيك مناسب بالحياة مع وزن طبيعي؟ أو حضرتك كنت عم تحكي أنه ما في تثبيت للوزن، هو اتباع عادات صحية ممكن. فإذا الشخص ما هي قصة يمكن عادي للتعود على نظام غذائي معين، فأنا بدي بعض النصائح لحتى واحد ما ما يشعر بهذا الإحباط إذا اتبع نظام غذائي وما قدر فيما بعد إنه يتابعه، لأنه ما أنا بنطلق من تجربتي يعني تابعت فترة منيحة وبعدين ما عاد عندي قدرة إني بلش بنظام جديد إذا سمحت. بتشكرك. النقطة كتير مهمة لأنه كتير الناس كتير الناس عم يصروا على هالنقطة هي بالذات. سيدتي مو مشكلة لما أنت بتخلصي حميتك أنك ترجعي وتاكلي الأنواع الأكل اللي أنت بتحبيها، ما في مشكلة. المشكلة أنك أنت تتجاوزي الحد الأعلى، هي النقطة اللي دائما عم تفلت. حط لحالك حد أعلى ولا تتجاوزها، قبل منها كل العاب ما في مشكلة. انت خود ما تحرم حالك من شيء. بنطلق من حياتي الشخصية، انا ماني حارم حالي من شيء، انا بس انا بصراحة وهو هون بيت القصيد يا سيدتي الكريمة، انا محدد النمط اللي انا بدي اياه، انا عارفين شو بدي، انا بدي ضل بخير، وهذا المفهوم اوسع من انه انا بدي ضل وزني خفيف، انا بدي ضل بخير، فانا باكل انا اللي بدي اياه وبشرب اللي بدي اياه، بس انا نمط حياتي هيلثي صحي، يعني انا بلعب رياضه، انا بعد عن التدخين، انا باخذ مثلا لما بدي اخذ الطعم الحلو او السويتس باخذها وان ديلي، ما باخذ ما بكتر. ليكي ست غرام ست ندى، للاسف الشديد كتير قاسيه الكلمه ولكن دائما الحقيقه بتجرح. نحن بدنا نضل هيلثي بخير وبصحة جيدة، ونحن منا مقررين كيف الطريق اللي نحن نكون فيه بصحة جيدة. نحن منا نكون بخير ونحن عم ناكل نيوتيلا ونحن عم ياكل الاندومي ونحن صحيح. عم ياكل ونحن عم ناكل وبدنا نضل بخير. طب كيف؟ طب في قرار انت بدك تكون عم تاخده، هالقرار في له طريقة لحتى انك توصل له، يعني في طريق، هذا الطريق خلينا نسميه رصيفين، هالرصيفين انت حددهم وحدد المسار تبعك وبين الرصيفين تحرك مثل ما بدك، بس كون محددهم. هي انك تحدد لنفسك الليمتس، الحد الأعلى، انه انا وزني 80، خلاص انا وزني 80، اذا صار 83 ستوب، في ضوء احمر، انا بعمل شيء لحتى ارجع اضبط الوزن بها. وبعدين سيدتي السؤال جميل ودقيق جدا، العمل كله بيصير على أساس أنه أنا في عندي عملية استقلاب بطيء وعملية استقلاب سريع، أو تمثيل غذائي بطيء وتمثيل غذائي سريع. اللي عنده تمثيل غذائي بطيء المي رح تزيد وزنه، واللي عنده تمثيل غذائي عالي كتير منصطدم أو منلتقى بأنماط من الأشخاص، شو ما أكلوا ما بيزيدوا. إذن هي مثل لعنة تصيب الأشخاص، هي الحمية الغذائية هي بصلبة مخاطبة الجسم ومعرفة سبب خلل عملية الاستقلاب. بجوز يكون في سبب طبي أنا ما بدخل فيه، لست طبيبا، ولكن إذا كان في سبب غذائي لازم أعرف وين. إذا الاستقلاب بطيء بدي نشطه، إذا نشيط بدي باطئه. كمان هدول الناس اللي كتير بيأكلوا ما بيستفادوا من أكلهم كمان عايشين بهاي اللعنة نفسها، لأنه في ناس عم تدفع المبالغ الطائلة وعم تأخذ المكملات وعم تأخذ بحيث أنه إذا صار مثلا حمل يصير تعشيش ويثبت، ما عم يثبت. فعملية الاستقلاب العالي أو التمثيل الغذائي العالي أو الحرق كمان ما أنا كتير، يعني التوازن هو التوازن، عملية الاستقلاب stability استقرار، هو هي غاية الحمية، هي هدف للحمية، هو مثل ما قلت ببداية الحلقة جزء من التوازن الكلي. ولكن أنا مضطرب بمكان آخر وبدي إيجي استقر بمكان، هو المكان الثاني جزء من المكان الكلي، فما فيني أنا أكون مضطرب بشكل عام وماني أخذ قراري الصحيح وبدي أنا أكون أني أنا أكون متوازن بمكان آخر. معلش أن تكون نقطة بداية، إيه ممكن هي دائرة ممكن تبلش فيها من أي نقطة أنت بدك إياها، ولكن مو ما بدنا نفلسف الأمر، بدنا نكون واضحين بالعمل. لما بدنا نعمل حمية غذائية بدنا نعتبر حالنا خاضعين للعلاج. تعرف دكتور بالفعل يعني اللي بينظم شيء أو بيحط استراتيجية معينة لحاله بحياته بتنظم كل شيء حواليها، يعني بعد النظام اللي حضرتك عم بتقوله مثلا مثل هاي الحمية الغذائية، كتير في أمور بتتنظم على أساسها، مثلا النوم بتلاقي حالك نمت بكير، بتلاقي حالك استيقظ بكير، الفعل منزل، يعني حتى الأولاد بصيروا بنفس العادات، بتلاقي البراد فاضي ما فيه مليان أكل. سيدتي في شيء نحن ذكرناه بحلقات سابقة ورح نرجع نعيده، النتاج الكلي للمجتمع. المجتمع نواته فرد، أوكي أنت بلشي من حالك، أنت لما بتكوني نايمة 6 إلى 8 ساعات بعمق وفايقة نتاجك الذهني والفكري والعضلي أفضل من لما بتكوني نايمة 6 ساعات بقلق لأنه مشيك عم تتنفسي من وزنك. أكيد. حكما. وهذا جزء من كل. صحيح. هذا جزء من كل. دكتور كتار كتير يمكن الآثار اللي بيشعر فيها الشخص اللي فقد وزنه بيتغير حتى ذوقه للطعام واختياره بصير يحس بالطعامات أكثر بصير انتقائي يعني ممكن فيه ممكن يتأقلم ليتأقلم بياخد وقت طويل أكيد بس في شغلة ممكن يشعر بالبرد بعد ما بينحف بيفقد دهون يعني في تغيرات كتير خلينا نحكي عنها هلأ بس بعد هذا الفاصل. تفضل. من شرط تبقي انت احلى بنت حتى احبك انا هيدا العشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غير انا بعرف منك احلى وحدة والله منو فارق عندك فيك كل شي بتمنى حبك علمني حياة شايفك وشايف حدا انت اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيه انا والله غيرك انت ما بيعني لي شي انت اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي حتى نقصك كامل عندي بشوف اتهامات للحمية أو لحمية إنقاص الوزن أو العيوب اللي بي ممكن الآخرين يحكوا أنه تبشعت كتير مثلا فلانة بعد ما عملت ريجيم أو حمية وصار كتير بيّن عليها العمر فهون أنا بسمع الطرفين في ناس عم تقول بشعت في ناس بتقول تحلت سيدتي خلينا نحكي بالأمر ببساطة ولكن انتقال من نقطة إلى أخرى أولا كان الوزن مرتفع انخفض الوزن لا يمكن أنه نحن نضل بنفس الهيئة أو نفس اللوك أو الشكل أنا برأيي أنه التغير قائم وإجباري بده يصير ولكن لما الناس بتكون شايفتك فترة طويلة بمنظر وأنت عم بلش يغير هالمنظر هذا الناس بدها شوي لتتعود على شكلك الجديد مو هي أبشع ولا أحلى تمام؟ فموضوع انه اي ما فيك انت تتعامل مع الجسم كقطعه بالون انتفخ وراح الهواء منه الى اخره الجسم يعني مجره كون لما بنحكي عن عمليه خفض الوزن وعمليه ترميم الجلد مثلا عمليه ترميم الجلد ابطا بكثير من عمليه خفض الوزن يعني ممكن بشهر أو شهرين أو ثلاثة ينزل الوزن ولبعد ما نخلص حميتنا بأربع أو خمس أو ست شهور أنه ممكن يترمم في حال نحن ما حافظنا على ما يسمى النمط الصحي لا ما رح يترمم يعني بدك تضل عم تشرب الماء بدك تضل عم تلعب الرياضة بالنسبة للسيدات وجههم هو سرهم مملكتهم بدنا نخلص حمية ونرجع لعاداتنا القديمة مثل ما كنا وما نعم نهتم وما نعم نشرب الماء وما نعم نلعب رياضة ونقول تبشعنا من وراء الحمية لا هي سلسلة هي لا يمكن انه نحن نتوقع انه والله قبل ما نعمل الحمية وبعد ما نعمل الحمية بدها تكون المنظر وكأن واحد خلص أنه تثبت فريز بس نزل. النتائج على صعيد الصحة دكتور أفضل بكتير من هال إذا بدنا نعتبره سايد إفكت لهيدا. يحمل الوجهين. في كتير ناس لما نزل وزنها فعلا صار في عندها ترهلات, وفي كتير ناس برز جمال الوجهة وعظام الوجنة أو الزاوية اللي بيسموها الزاوية النجمية أو زاوية الحنك. في ناس عندهم جمالية بهال يعني في هدول موجودين وهدول موجودين. يعني أنت شو بدك, أنت شو بدك تشوف دكتور. من الصور بتنزلها حضرتك يعني على البوستات منلاقي الشكل كله بيختلف بالعكس, يعني مثل ما عم تقول حضرتك هو قسمين من الناس, ناس بتشوف انه تبشعت وناس بتشوف انه تحلت. يعني منلاقي الشكل كله تغير وصارت أفتى. البنت الصبية مثلا بتلاقيها كانت عاطية عمر وقت تكون صحة حتى إذا بتدقي بالملامح بتحسي الملامح سعيدة أكثر, بتحسي في اكتئاب بالصور بأثناء البدانة كمان. والله هي دائرة كل شيء فيها مرتبط بالشيء الآخر. يعني هلا تراكم الجذور الحرة بالجسم ممكن يؤدي إلى هالاكتئاب, وهالاكتئاب يؤدي إلى هي التجاعيد اللي بيسموها التعبيرية, لأنه أنت فوق ال 11 ساعة باليوم عابس فبدها تبين عندك تجاعيد باليوم. صحيح. نعم دكتور بدنا نحكي, عفوا معنا اتصال. ألو أيوة يعطيك العافية. الله يعافيك. مين معنا؟ هديل مشام عم بحكي. مشام أهلا هديل يعطيك العافية. أهلا فيك يا هلا. حاب سلم عليك ست غرام وللست ندى كمان. أهلا وسهلا فيك. عافية على البرنامج الحلو. شكرا لك. عم تسمعونا بالشام دكتور سادي. نعم. كمان اتفضل. مرحبا هديل. أهلا يعني يسعد مساك دكتور. يسعد وقتك عزيزتي. يعني ما شاء الله عليك صيتك واصل على الشام ودائما بنسمع أخبارك الحلوة يا ستي. بتشكر لطفك وإن شاء الله رب العالمين. مو بس على الشام نحن عنا رسالة إن شاء الله رب العالمين راح تتجاوز الشام. نحن بأزمتنا بعد 7 سنوات ببلدنا الجريح أنه نحن قادرين نصنع الجمال مو بس على الشام إسا للعالم كله إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيك العافية وقويك. تسلمي سيدتي. هلا دكتور بس بدي أسألك, أنا بنتي ما شاء الله يعني بتاكل منيح وصحتها منيحة. يعني أكلي هم يكون هلا هي عمرها 1.5 سنة. أكلي هم يكون في سني على كبر يعني. هلا إيمت ممكن الموضوع هذا يصير يخوف يعني لأي وزن محدد يعني. قبل عمر 7 سنوات لا تخافي على وزن بنتك إلا إذا كان في خلل بالغدد, فممكن طبيب الغدد أنه هو يتابع حالي إذا كان في حالة مرضية معينة. قبل 7 سنوات ما في ملامح. شو ما طعمتها معلش دكتور؟ يعني بتلاقي في أطفال خليني كتير. خليني اسمع سؤالها بشكل واضح. خليك هدي تفضل يحكي مع دكتور حديثة. تفضل دكتور. لا هلا هي بتاكل كل شيء يعني. لا أكل منيح. بتاكل يعني أي مطعمتها بتاكل دائما أنه بتنقع الأكل. صحتها منيحة ما في إلك سمين كتير بس معباية كتير. فبتقولي ماما دائما بتفضوا طول, هذا الحكي صح؟ قديش عمرها تماما؟ 1.5 سنة هلا. هاتي معي طعميه. طيب بتشكرك. انا هديل رح نحكي اذا في سؤال تاني اساليني اياه مشان هلا بدي اسالك بس مشان كمان بنت اخي هي صحتها منيحه هي صف ثاني يعني عمرها 7 سنين وصحتها كتير منيحه. ما بعرف هلا اما عم تحاول تعمل لها حميه, في حميه للاطفال يعني فينا نعمل لها حميه واللي هذا الشيء بياثر عليها. شكرا لسؤالك. هلا دكتور شكرا لك يا هديل. سمعنا شو قالت هديل, وللأسف الشديد هذا هو المفهوم الشائع الخاطئ. شو قالت لما بدها تعبر انه وزنها مرتفع؟ قالت صحتها منيحة. غلط. ما في شيء اسمه وزنه مرتفع وصحته منيحة. اولا بالنسبة لنخصص الجواب بالنسبة للأطفال, بالنسبة للذكور غير الإناث اولا. ثانيا نحن قلنا انه ممكن يكون الوزن مرتفع بنتيجة اسباب طبية من نشخص بالنفي. نحن مننفي وجود الحالة الهرمونية, وجود مثلا الاطفال منذ الولادة. في كتير من السادة الاطباء باختصاص الاطفال او متابعة حديثي الولادة بيطلبوا للTSH اللي هو هرمون الغدة الدرقية لنشوف اذا في منذ البداية شيء يتابع. مو لأنه هي بتاكل كتير ممكن وزنها يزيد, ممكن يكون أكلها كتير طبيعي وزنها عم يزيد بسبب خلل آخر, هذا لازم نشوفه. بينما ما يخص الغذاء الهرم الغذائي مكون من 4 مكونات تسمى المغذيات الكبرى: الكربوهيدرات والبروتينات والسكريات والماء. فيوم اللي بنكون نحن عم نأمن للجسم المغذيات الكبرى كاملة خلال اليوم أو خلال الأسبوع, ما في أي مشكلة أنه نحن نعطي لأولادنا كل شيء، ولكن ما يكون في أننا نحن شيء فائض عن الحد. أنا ما بدي فوت بتعقيد الأمر أنه نحن لازم نحسب الحاجة اليومية للسكر حسب العمر حسب الوزن، لا لا لا، خلونا نكون أكثر راحة من هيك. تنظيم النمط بالنسبة للأطفال هو تنظيم النمط بالنسبة للأهل. أولادك شو عم يشوفوك عم تعمل رح يعملوا. لما بيكون لما بتكون أنت وقاعد قلت أنه أجا وقت المي وقمت لتشرب مي رح ترسخ العادي بذهن الأطفال. ففي شيء اسمه وقت شرب المي، هذا منه شيء عنا كتير، هذا لو نتعوده كمان نحن منكون ورثناهن شيء جيد للأطفال. الوجبات تكون بيميل إلى، يعني مثلا نحن أعطينا السكريات الصبح، مناخد الدسم الحميدة الظهر ومناخد البروتين مساء، منكون أخذنا حققنا الهرم الغذائي إذا عم نشرب المي بشكل جيد خلال اليوم. تمام، المهم انه نحن هاي المكونات الغذائيه او ما يسمى المغذيات الكبرى اللي بيحتاجها الجسم بكميات تكون متوفره خلال اليوم. طبعا في ما يسمى المكونات الصغرى اللي هي الفيتامينات اللي هي المعادن اللي هي اللي هي اللي هي مثلا مثل اللي موجود الاوميجا 3 و6 و9، هاي الزيوت اللي موجوده بي بي بي بالتمر بشكل كبير، بالجوز بشكل كبير. اللي عم نحكي عنه انه انا توفر الهرم الغذائي الكامل في حال لا يوجد سبب يمنع ذلك. يعني انا بدي يكون مطمن انه مثلا طفلي ما عنده شيء بالغدد، بعطيه هرم غذائي متكامل ما في مشكله وما بخليه جوع. برجع بشدد على الحلقه على هالموضوع هذا، ما في داعي نوصل لمرحله الجوع، ما في داعي نوصل هل عم يتبع الحميه؟ طيب عم يحس بالجوع. في مولدات، في مواد عفوا لا تعتبر من مولدات الطاقه مثل الخيار مثل الخس الملفوف، هي ممكن ناخذها منشان ما نوصل للوجبه ونخسر كل تعبنا. نعم. منشان شغلي بالنسبه كمان الاطفال دكتور، يعني يفترض هالاشياء المضره اللي معلبه المغلفه فيها مواد حافظه او المقليه مثل الشيبسات مثل يعني نعطيهم اي شيء ضمن البيت بنضل افضل من انه نعطيهم. بجوز تزعلي مني شوي لانه انا دائما بتهم الاهل مو الاولاد. نحن الساتو الاكل عنا قدر المحبه ويا ريت ما نحب الاكل. نعم، يعني لو بنحبهم بطريقه تانية انه مكافاتك ما تكون دائما اكلات طيبه، ومكافاتك ما تكون انه كل الاطفال بسن معين بيستعملوا هذا السلاح ضد أهلهم. لأنه لما بيحس أنه الطفل أنه هو أهم شيء بيهم أهله أنه هو يأكل، بيضرب عن الطعام ليعاقب أهله حتى صار. يعني نحن عم نوقع بهاي المشكلة العاطفية. صحيح. طبعا أنه نحن في عنا لجوء باتجاه الطعام إن كان للحب أو للعقاب. للأسف دكتور مجتمعنا يعني بيأثر فينا بطريقة أو بأخرى. هلأ إذا بتمشي بأي شارع بتلاقي يمكن مطاعم، صف مطاعم كلها محلات أكل، هي بيقولك حتى رائج عنا بالمجتمع أكتر شيء شغال الأكل. يمكن الأكل حتى كهدية لما عم يروح حدا طفل عند رفيقه وعم ياخد له شيء بيتاكل، يمكن أي معلومات عم تتراكم قدام ذهنه بشكل كتير كبير لحتى صارت من المسلمات. فعلا فعلا بترجاكي مشان ما يروح كلامنا لمنحة آخر. المطاعم المنتشرة وإلى آخره ما لنا ضد أي شيء من هذا نحن، ولكن ما فينا نحن أن نقول لعالم لا بقى تروح تأكلوا بالمطاعم، ما فينا نحكي هيك. نحن لما بنكون واصلين لهي المرحلة من الاستقرار لعملية الاستقرار فليكن نأكل من المطاعم مرة ولا، بس ما يكون والله كل نحن نمطنا خاطئ ويوم نعمل شيء صحي ونقول بدنا نكون بخير. صحيح. دكتور بس تبعا لاتصال هديل، كلامي انه بشوف كتير من رفقاتي انه اولادهم صح، يعني اولادهم ملحوا صح مني حلا اولادهم بالفعل في عندهم سمنة زائدة من باب انه بالفعل لا يعني بتلاقي انه الطفل بصير مبين عليه انه في وزن زائد، بتلاقي عم يطلب الاكل اكتر. يا هل ترى مثلا عم تقول حضرتك انه قبل السبع سنوات عادي، بس بعدين يعني بتبقى المعدة بتتوسع على المعدة وبعدها بعدها دكتور يعني ما عاد بقى فيك مثلا تقول لبنتك بدي اعمل حمية. يعني في بوست على الفيسبوك واحدة عم تبكي وعم بتقول ما فيني اكل سلطة. يا ست غرام مثلاً. يا ست ندى يا عيوني. نعم. الكلام الذي يحترم الكتب والجسم والخلق الرائع ما بيعترف بشيء اسمه معدة كبرت ومعدة صغرت. ما في شيء اسمه معدة. طب ما بيشبع بعدين الطفل او الانسان اذا متعود على الاكل؟ هون بيجي دور اخصائي الغداد، هون بيجي دور خبير التغذيه. الجسم لما بيكون عم يطلب اوفر نيد، يعني الحاجات اللي موجوده عنده عم ياخدها وعم يطلب اكثر، هون في سبب. هون في سبب، والسبب ممكن يتهم ب 25% منه بنفسي، ولكن في شيء عضوي لازم يتابع. ما في مجال. هلا انا بعطيك مثال بسيط جدا اللي هو الاكثر شيوعا. انا بضل مشتهي الحلو، انا بضل مشتهي الحلويات. طيب أنا معلش، نحن بنعرف انه كلياتنا في ما يسمى الحاجه اليوميه من السكر. طيب الحاجه اليوميه من السكر انا امنت لك اياها، بس رجع جسمك اشتهى الحلو. هون بنبحث عن سبب، مو برجع باخذ حلو. هون بنبحث عن سبب، هون بيجي دور الاهل، هون بيجي دور الاهل. يعني يوم اللي نحن بنقول انه في عنا طبعا هون مفسره، هون مفسره يعني. وعمليا وانا راح اعطيها نصيحه عامه، اللي عنده شهوه الحلو زياده وبيضل مشتهي الحلو مثل اللي بيكون موجوع، دور عن سبب الوجع. لا تضل عم تاخذ مسكنات. السكر اللي عم تاخده فوق حاجتك عم يفوت على جسمك وعم يتخزن بشكل كتير سيء. يعني ما في شيء اسمه مخازن للسكر اكثر من 4 ساعات جليكوجين بالكبد. اذا ما استهلك وين راح؟ دهون. مع انه متعارف عليه دكتور بيقولوا له للشخص اذا اشتهى شغله بيكون جسمك طالبها. ابدا ابدا. ممكن انه جسمك يطلب معدن، ممكن انه جسمك شي مره يقول لك انا ناقصني كالسيوم. لا ولا مرة. ممكن شي مرة مثلا والله ناقصني حديد. جسمك بيصير بيعطيكي إشارات، يعني بيهر الشعر، بيصير شوية شحوب، بيصير أوكي، بيعطيني إشارات أنه في نقص. ممكن جسمك أنه يشتهي الحلو. إيه، فإذا جسمك بيملك لغة العناصر بس ما بيملك لغة المعادن. يعني جسمك لما بيكون أنا عم يخاطبك بلغة أنه أنا أخذت سكر ورجعت أخذت سكر في معدن ناقص، وعلى الأغلب الكالسيوم. وعلى الاغلب الكالسيوم. انا كثير من مريدي المركز لما بيجوا لعندي بيقولوا لي انه انا ما فيني عم بستغنى عن الحلو، بيقولوا اعمل لي تحليل كالسيوم. تفضل عند السيد الطبيب، شوف لما بيقرا التحليل اذا كان في كالسيوم منخفض شو الدواء المناسب لحتى يعطيك اياه. حضرتك حكيت بحلقه سابقه انه بالنسبه للفتاه للمراه انه بالنسبه للدوره الشهريه دائما جسم بيطلب حلو، هو ممكن يكون الكالسيوم الناقص. الدوره الشهريه هي فتح لقنوات الكالسيوم، يعني استهلاك هائل للكالسيوم. بالفعل شائع انه دائما بيقولوا الصبايا انه بيشتهي الحلو. نتعدى على موضوع الوحام عند المرأة الحامل. طب نحن بنعرف انه بالفترة الاولى المرأة الحامل في شغلات بتبلش تطلبها وهي بدها اياها بالذات، مو لانه جسمها بده اياها. بكل بساطة لما بيكون في تشكيل لهيكل عظمي جديد ما في استهلاك كالسيوم عالي جدا. أكيد. لما بده يكون في تشكيل نسيج عضلي جديد ما بده يكون في استهلاك بروتين عالي. جسمك ما بيعرف يقول لك شو بده معادن، ما بيعرف، بيطلبوا عن طريق لغة معروفة بالنسبة له اسمها لغة العناصر، ممكن تكون معروفة الناس. فليش برجع بقلك الأهل لما بتلاقي أنه الولد آخد حاجته اليومية وعم يطلب overneed، هون في سبب. خليني أنا أعرف دور عليه، هون بيجي دور المختصين بالموضوع. دكتور في أهل بالنسبة للأطفال بنضل إحنا بنهتم بهالموضوع أكتر شيء، بيتجاهلوا السعرات الحرارية السائلة، مثلا أنه أي مشاريب حلوة أنه هيدا عصير. يا ترى للأسف فعلا نحن عم نخلط بين ما يسمى سوائل وبين ما يسمى مي وبين ما يسمى وجبة. عم نخلط بين الطعم الحامض ووجود السكر وعدمه. كتير بتجيني أنا أسئلة أنه أنا عم باكل كريفون لأنه أنا قريت على الإنترنت أنه الكريفون بنحف، فأنا حبيت أني ساعد الحمية وبلشت أنه أكل الكريفون مع الحمية. صحيح طعم حامض بس السكر فواكه موجود، يعني الفركتوز موجود إن كان بالليمون الحامض أو بالبرتقال أو مو المشكلة انك تاكل او ما تاكل. المشكلة انك لا، كاسة العصير ما بتعتبرها سائل، كاسة العصير وجبة. هلأ كتير من السادة المستمعين بجوز يقولوا لك كاسة العصير وجبة وبدي اشبع منها. لا، ماني عامل لك هي وجبة بتشبع منها، انا عامل لك بس بدك تعتبرها جزء من وجبة. لا، لانه سكريات بالنهاية، سكر فواكه. ما في وقت بس كنا عم نحكي لما حضرتك قلت ما في شيء اسمه معدة كبيرة. قص المعدة شو لك عندنا، شو بيلجأوا له؟ ما بجاوب على السؤال أبداً. المعدة نسيج قابل ليتمدد. لما السادة الأطباء بدون يكشفوا ما يسمى القرحة الميكروية ممكن تنحقن المعدة بما يقارب 5 لتر هواء. ففيك تتصوري بالون ممكن يساع 5 لتر هواء، قديش ممكن يساع المعدة عم تتوسع وتتقلص باليوم الواحد 4 أو 5 مرات. يعني أنت عم تاخدي مثلا والله 300 ميلي لتر مي، وين عم بيروحوا؟ عم توسع المعدة على قدن، تمام؟ عم تاكل عم توصل المعدة على قدن وترجع تنكمل. فباليوم الواحد بتكبر وبتصغر. ما في شيء اسمه معدة كبرت ومعدة صغرت. وموضوع انه نحن عم نتحكم ميكانيكيا بحجم المعدة، يعني اللي عم يلجأ للأسف لهالمواضيع هي بعد منا عم يلجأ لحمية صارمة أكثر، ويمكن هي السؤال بخلط. يا ريت ما جاوب عن السؤال. بضل اللي بيشوف حلو هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا دكتور فادي, مكملين معك إذا الله راد. يعني دائما نحن خلال الشهر بنرجع منجدد لقاءنا في حضرتك. شكراً جداً جداً. وشكر كبير لكم مستمعينا, رافقتونا على مدى ساعة من الوقت. كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. وشكر مستمعينا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم. كان معنا الصوت أديب حسن, بالهندسة الإذاعية جمان محمد, بالإخراج أردين سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.